صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن يحج عن مرتكب الكبيرة وعمن كان متهاونا في الصلاة؟ مرتكب الكبيرة إذا لم تكن كبيرته كفرا ناقلا من الملة وكان متوفى أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه يحج عنه. وأما إذا كان تاركا للصلاة فترك الصلاة كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.